محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس، عليكم السلام ورحمة الله، بأنه لو أزاد المصلي جزءا عمدا قرأ نفس سورة التوحيد عمدا، قلنا قد يقال بأن الصلاة صحيحة ولا تبطل. الدليل على ذلك ماذا؟ نحن ماذا ذكرنا والغير ماذا ذكر؟ احنا بما تمسكنا اذا تذكرون، لأن هذا شك في المانعية، ما يزيد مانع أم لا، والشك في المانعية مرجعه إلى الشك في الشرطية، شرطية العدم. والشك في الشرطية تجري فيه إصالة البراءة. هتش قلنا احنا هتش قلنا. طب غير مش قال، بعضهم قال نستصحب الصحة لإثبات الصحة، لإثبات الصحة وردينا، بعضهم تمسك ما أدري بشنو لا تبطلوا أعمالكم، بعضهم تمسك باستصحاب حرمة القطع، بعضهم تمسك باستصحاب وجوب التمام، وإلى غير ذلك ما نكرر بعد. بس النتيجة شنو صارت الساعة على رأينا؟ أنه بالزيادة العمدية الصلاة بمقتضى القاعدة تبطل يا لا، بمقتضى القاعدة، بمقتضى القاعدة. لا تجيب لي رواية يا أخي، رواية لا تجيب لي، بمقتضى القاعدة الصلاة صحيحة. ليش؟ لأن الشك في المانعية قلت شك في شرطية العدل، وهو مما تجري فيه إطالة البراءة. درسنا جديد من الآن سوف يشرح، نقول ولكن هذا الذي قلناه إنما هو بمقتضى القاعدة. هذا الذي قلناه ياهو يعني الذي قلناه من أن الصلاة صحيحة، لأن نرجع الشك في الزيادة مانعية للشك في الشرطية إلى آخره. لكن أجد في بعض الموارد تأتي رواية شدل علامة على أنه بالزيادة تبطل الصلاة، يبطل العمل. بعد أمر آخر، إذا جاءتنا رواية ذات مطلب آخر ونقرأ الروايات التي وردت تدل على ذلك. الرواية تقرأها من الكتاب، بعد ما عندي مطلب السؤال الآن تطبيق من الكتاب. فالخلاصة الذي سأل عن بينته شنو هو الخلاصة، المقدار الذي بينته أن ما ذكرناه نحن وهو أن الصلاة صحيحة، لأن الشك في المانعية مرجوع لشك في الشرطية، هذا بمقتضى قاعدة. لكن إذا جاءتنا رواية قالت الصلاة من أزاد فيها تبطل، ذاك مطلب آخر نقول بالبطل. بس في باب الصلاة نقول بالبطلان، مو غير باب الصلاة في الحجم ما تنقول بالبطلان، لا في باب الصلاة نطبق السؤال عن عبارة من الروايات. لذلك يقول قدس سره ثم إنما ذكرناه من حكم الزيادة. شنو هو الذي ذكرناه؟ هو قاعد يقول الرجال وأن هذا عطى تفسير، وأن مقتضى الأصلي وأن مقتضى أصل البراءة عدم مانعيتها، عدم مانعية الزيادة. إيش إحنا قلنا؟ لأن الشك مانعية الزيادة نرجع على الشك الشرطية، والشك في شرطية العدم نرجعه علما إلى البراءة، هي تجي في البراءة. إيش قلنا؟ إنما هو بالنظر إلى الأصل الأولي، يعني بالنظر القاعدة الأولية، وإلا فقد إذا نبع النظر عن الأصل الأولي فقد يقتضي الدليل في خصوص بعض المركبات، مثل يا بعض من المركبات بس صلاة اجتنا رواية، بس الصلاة اجتنا وفي الحج ما اجانا شيء، فبالحج نبقى نتمسك بهذا الأصل الأولي اللي ذكرناه. وإلا فقد يقتضي الدليل في خصوص بعض المركبات البطلانة، كما في الصلاة حيث دلت الأخبار المستفيضة، مستفيضة يعني شنو؟ أخبار الكثيرة الذي بعد ما بالغ التواتر، ولما تبلغ التواتر يعني قريب أن تبلغ، حيث ما مستفيضة، حيث دلت الأخبار المستفيضة على بطلان الفريضة بالزيادة فيها في من؟ للفريضة يرجع على بطلان الفريضة بالزيادة فيها يعني في الفريضة، مثل قوله عليه السلام من زاد في صلاته فعليه، وفش قال الإعادة من زاد، وقول عليه السلام وإذا استيقن أنه زاد في المكتوبة، المكتوبة شنو هي؟ الواجبة، يعني صلاة الواجبة المكتوبة التي كتبت، فليستقبل صلاته، يستقبل عن شنو؟ يعني عيدها من جديد. وقول عليه السلام فيما حكي عن تفسير العياشي في من أتم في السفر، إذا واحد صلى في السفر صلى تمام، يكون صلى قبل صلى تمام، إيش قال الإمام؟ إنه يعيده، يعيد شنو علما؟ هذا العمل، قال وهو الصلاة، قال لأنه زاد في فرض الله عز وجل. شوف هذا التعليل ترى هواية إلى أهمية الكبيرة، هواية أهم بل هواية، لا ليش؟ لأن يستفاد من هذا التعليل أن كل من زاد في فرض الله يكون يعيده، يعني هذه حتى بالحج نقدر نطبقها بعد، صحيح ولا؟ ذنيت بالحج ما نقدر نطبق الواردات والصلاة، بس هذا حتى بالحج نقدر نطبقه، لأن تعليل لا تأكل الرمان لأنه عامر، نقولي لأنه عامر مش نزفين كل عامر حتى غير الرمان ما يجوز أكله، ما دام تعليل موجود يستفاد كل من زاد في فرض الله يكون يحيي زيادة مطلقة ها أحسنتم زيادة بعد تشمل حتى ماذا السهوية، بس مثلا في العمدية القدر المتيقن السهوياه العمدية، قال لأنه زاد في فرض الله. ثم يقول الشيخ دل يودل بعموم التعليل على وجوب الإعادة بكل زيادة في فرض الله عز وجل، بكل زيادة وكل فرض الله عز وجل فيه. طب الرواية الأخرى وما ورد، هاي الرواية الأخرى في النهي عن قراءة العزيمة في الصلاة، عزيمة عن شنو؟ سورة العزيمة، سورة عزائم الأربع، ما يجوز تقرأها في الصلاة. علل الإمام بقوله عليه السلام، علل ما ورد من التعليل بقوله، هاي من التعليل تفسير علما، تفسير علما ما ورد، يعني وما ورد في النهي من التعليل بقوله علل الإمام عليه السلام، لأن السجود زيادة، هاي رواية مرة مو في المكتوبة، يستفاد كل زيادة ما يجوز. وما ورد في الصواب، لأن السجود زيادة في المكتوبة يا سجود يعني وسلم تفع ذلك تسجد معه كما تسجد. وما ورد في الصواب، شورد تقول لي مقصين شارع شورد ايش ورد؟ لأنه مثل الصلاة المفروضة، الطواف بالبيت صلاة مثل الصلاة المفروضة في أي شيء، لأن الزيادة فيه مبطلة له نقصر. بس إذا تتذكرون فيما سبق هاي الرواية مرة وقلنا في الدحشاية هناك قلنا سيجيء شنو؟ أنه قلنا فيما سبق أنه يشترط في تحقق الزيادة ماذا؟ أفضل جزئية. وعلى هذا الأساس إذا واحد سجد للعزيمة لم يقصد الجزئية، ما قصد أن يأتي بهذا بعنوان جزء من الصلاة، فإذا لم يقصد كون جزء فشلون الروايات قالت هذه زيادة مبطلة علما؟ فش قالت هاي الرواية ولا؟ قالت على أنه ما ورد في التعريف في قراءة العزيمة لأن السجود زيادة في المصير، فشلون يصير ماذا زيادة؟ ها؟ ما فجزئية ما موجودة. فإذا ما موجودة زيادة بعد ما راح يصدق. الزيادة إنما تصدق لأن قاصد الجزئية. إذا ما قاصد الجزئية زيادة حينئذ لا يصدق. فشلون؟ إذا مثل واحد قال أثناء الصلاة الله أثناء أثناء الصلاة يصير يوم يصير. هاي هو واقف الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وصوت طلعة الجماعة يصير يوم واحد يقدر يقول أي زيادة لا ليش ما قاصد الجزئية قاصد ذكر مو قاصد جزئية شو ما يصير زيادة هذا فهنا الروايات شلون قالت إذا واحد ما يقرأ لا يكون يقرأ سور العزاء لأن يكون يسجد وإذا سجد هذا زيادة شلون زيادة مع أنه لم يقصد الجزئية هناك هرمات إذا تذكرون الإشتاء هنا هم ما تنقوله هناك تقلنا وسيجيء أنه شلون تصوير الزيادة شلون هاي الزيادة يسمع أنه لم يقصد الجزئية هنا هم ما تنقول وسيجيء هاي مرتين قلنا وسيجيء ولكن بحسب الظاهر لا يجيء لا يجيء يا مولانا من ما أدري شلون يصير بينا يا شيخنا بينا ساعته وهي أصلا مطالب تبينه شو هذا والشيخ يقول له أنه مختصر غير نحكي ما نريد نحكي ماذا وإن كان مناسب نبين لكن بلي هنا مناسب ويقول مناسب لكن ما أبين إن شاء الله غير مكان لذلك يقول ولبيان معنى الزيادة الزيادة ما هو معناها وكيف تتحقق هنا في سجود العظيم وعلى سجود العظيم كيف يكون زيادة في المكتوبة مع أنه لم يقصد الجزئية يقول لبيان ذلك مقام آخر إن شاء الله بلي وإن كان ذكره هنا لا يخلو عن مناسبة مو لا يخلو كل المناسبة له شو حشينا من زادة حشينا في الزيادة مناسبة هنا نعطي عنه زيادة شلون يصير لكن نشتغل بالواجبات أحسن مما نشتغل يا أخي زيمن بالمستحبات قل لي شيخ التفايت يشتغل بالمستحبات أنت شلون هنا نهج صار إلا أن الاشتغال بالواجب ذكره بمقتضى وضع الرسالة يعني هاي الرسالة يا رسالة هذه مو رسائل مجموعة رسالات هاي الرسالة شو اسمها رسالة شنو رسالة هاي هذا أصول العملية بعد هاي رسالة الأصول العملية رسالة الشك يعني هاي وضعت هذه الرسالات رسالة رسالة وضعت بيان الواجبات فقط الضروري ذكره بلي مو بنعنا احنا نجي نحكي هواية حتى غير اللازم حشية إلا أن الاشتغال بالواجب ذكره بمقتضى وضع رسالة حيث أن الرسالة بمقتضى وضعها وضعت للاشتغال بذكر الواجب فقط المهم فقط دون الأمور الجانبية الأخرى إلا أن الاشتغال بالواجب ذكره أهم من ذكر الأمور الجانبية الذي فقط مناسبة ما يناسب على أي حال قلنا على أنه ماذا بحسب الظاهر مو بحسب الظاهر لا بحسب الواقع نفع الشيخ ما أدري المسألة الثالثة في ذكر الزيادة هاي المسألة الأخيرة يا أخي لأن احنا قلنا إذا تتذكرون كم مسألة نتكلم ثلاث مسائل المسألة الأولى كان في باب النقيصة ماذا التهوية المسألة الثانية في باب الزيادة العمدية المسألة الثالثة في باب الزيادة التهوية السلام أصلا خلي نستذكر شوية ما حكيناه في المسألة الأولية ما أريد أفصل لا مر الكرام فقط وفقط لأنه إلى أثر في هذه المسألة لذلك أريد أمر مر الكرام في المسألة الأولية اللي هي الثالثة مسألة أولية في من أنقص جزءا تهوان إن القاعدة اشتقصد هناك الصلاة صحيحة وباطل عمل صحيح وباطل إيش قلنا باطل ليش إذا تتذكرون قلنا كل جزء إذا كان جزء في حالة العم فهو جزء إيش وقت في حالة السهو لماذا لأن إذا لم يكن جزء حالة السهو فلا بد المولى يوجه خطاب علمه إلى الساهي شي يقول له يا أيها يا أيها الساهي يا من نسى في صلاته يا أيها الناس في صلاتك جزءا لا تجب عليك الإعادة. مثلا هيك يقول لي أو هذا ليس بجزء في حقك. هيك يكون يقول لي ولا شلون يقول؟ شلون يفهم المطلب؟ شلون يخاطب؟ يقول وجه الخطاب هالشكل. وهذا لا يمكن. ليش؟ لأنه هو الشاهي ما يلتفت لنفسه. شاهي وبمجرد أن يلتفت شيء يصير عالم، فهذا الخطاب ما يمكن توجهه إليه. فهذا الخطاب خطيئة يبقى بلا شخص يتوجه إليه. للساهي ساهي قوم ما يدري ساهي شلون يتوجه إليه. لمن التفت هذا عالم بعد مو ساهي. فلذلك الشيخ بنى على أنه ماذا؟ كل جزء ثبت جزء في حالة العام لازم جزء يبقى في حالة استهو. فلذلك حينئذ تبطل الصلاة بنقيصة جزء سهو. ده محتوى القاعدة، ما هي شغل بالروايات تجينا على أنه ذات مطلب آخر. أكو روايات تجينا بعد ارتفاع السهو تقول إذا واحد ماذا التفت إلى أنه سهو بس بعد ارتفاع السهو فما يعيد صلاة. ذاك مطلب آخر ناظر علما إلى القضاء للعادة وغير ذلك. على أي حال هذا حساس الشيخ وين في المسألة الأولى؟ نفس الحسيد وين يا أخي نريد نقوله في هاي المسألة رقم شجر هاي المسألة رقم ثلاثة الذي هي هاي المسألة شنو؟ في الزيادة سهوان. نفس الحسيد نقول كل جزء ثبت في حالة العمد أنه شنو؟ أنه شنو شبولا؟ أنه مخل مضر يثبت أيضا في حالة السهو أنه ذلك الجزء أو زيادة ذلك الجزء مضر أيضا. من نفس النقطة التي سنا بالمسألة الأولى. ليش من نفس النقطة؟ لأجل أنه إذا غير مضر من اللازم نوجه خطاب للساهي، والساهي لا يمكن توجيه الخطاب له. نفس النقطة نفس الحديث. فإذا اتضح الشيخ رأي الشريف ماذا في هاي المسألة؟ رأي الشريف المبارك شنو رأيه؟ أنه في الزيادة السهوية ماذا؟ أيضا الصلاة ماذا؟ تبطل. لكن بشار راح استدرك ترى عن هذه الزيادة في حالة العمد تكون شنو؟ مضرة. وأما لو كانت في حالة العمد غير مضرة فشنو بعد تكمل التواضح له. فمن باب أولى في حالة السهو لا تكون مضرة. هذا بعد من الواضحات هذا. وخلاصة المطلب فهرسة فهرسة أن الشيخ اتضح رأيه في المسائل الثلاث. هو يكرر احنا قاعد نكرر. هو يريد يفهرس. هو الرجال يريد يفهرس. أنا مش عليه يفهرس المطلب ولا بس يعمل فهرسة حتى واحد ينكفر. اتضح أنه في النقيصة السهوية اللي في مسألة شقد هاي كان مسألة شقد كان نقيصة السهوية الأولية. مقتضى القاعدة ماذا اتضح؟ البطلان. وأما في الزيادة العمدية اللي مثلا جدها ثانية اتضح خلصناها فوه اليوم ايش قلنا؟ الصحة بمقتضى مقتضى القاعدة قاعد احكيها اخي. وأما الزيادة السهوية عفوا سأنا ليش رحت هذا الزيادة السهوية يكون اخليها بالوسط لا زيادة سهوية عفو بالأخير إذا ترى هو الزيادة السهوية مقتضى قاعدة ماذا ذكرها بالأخير. فالصحيح ماذا في الزيادة السهوية؟ البطلان أيضا. إذن في مسألتين الأولى والثالثة شنو الصحيح؟ البطلان. وفي الثانية هو الصح عادي مقتضى القاعدة يا أخي. هذا خلاصة ماذا المسائل الثلاث. بس هنا قلنا لا واحد صد مرة يغفل يقول شيخنا عاد تشوف هذا الشيء رابع ما أذكرته شنو صورة شنو بعد شنو ما أذكرته هو ذكرنا لا بس صورة الشيء يسمونه النقيصة العمدية شو هاي ما أذكرته بس الزيادة العمدية أذكرت النقيصة العمدية قلنا ما جوابه هو إحنا قلنا يا أخي فالنقيصة العمدية بلا إشكال مضرة وإلا إذا لم تكن مضرة معنى ذلك أن هذا ليس بجزء. إذا نقيس عن ذي المنظور معنى ليس بجزء. هذا يا أخي أصلاً يجيب على ذهنك هذا بلا إشكال الزيادة العمدية ما دام مبطلة. العفو النقيصة العمدية مبطلة. فالكلام وين يقع؟ في النقيصة السهوية اللي هي المسألة الأولى. وقلنا القاعدة تقتضي البطلان. وفي الزيادة السهوية الذي قلنا القاعدة تقتضي ماذا؟ الزيادة العمدية تقتضي قاعدة الصحة. وفي الزيادة السهوية الذي قلنا القاعدة أيضا تقتضي البطلان. وطبعا نحن على حفظ القاعدة من باب الأيدوية أن الزيادة السهوية ما تقتضي كما أن الزيادة العمدية باعتبار نفس الدليل يجي من البحث الضراء هم مش نفس المسألة. وهنا يقول الشيخ لا يمكن ماذا توجيهه هذه عندي طب هاي تكون باب الاولى بعد يقول خطاب اخر مميز التوجيه هذا قاعد اكثر خطاب ما يمكن توجيهه والا كما تقولون بني. المساله الثالثه في ذكر الزياده سهوا لكن يا زياده الذي في حاله العمد الضبط اما اذا في حاله العمد ما الضبط في حاله الباب الاولى لذلك قال التي تقدح عمدا تقدح يعني شنو تضر عمدا والا فما لا يقدح عمدا فسهوها اولى بعدل القدح اولى بان لا يضر والكلام هنا يعني في المساله الثالثه كما في النقص نسيانا الذي مساله رقم مش جايب نسيانا اوليه ليش يا ابن يقول لأن في هذه المسألة لأن مرجعه يعني مرجع الزيادة سهوا إلى الإخلال بالشرط لكن أخلى بالشرط شنو نسيانه أخلى بالشرط يا شرط يعني يا شرط عدم الزيادة يعني عدم الزيادة يا أخي وقد عرفت أن حكم الإخلال بالشرط وين عرفته المسألة الأولى البطلان ووجوب الإعادة ليش عم قلنا ما يمكن توجيه خطاب للساهي فيثبت هذه الخلاصة مولانا بالله تسمع هذه الخلاصة فيثبت من جميع المسائل الثلاث أن الأصل في الجزئي شوف ترى راح يبينه راح يشير أول مسألة أولى ثم الثانية ثم الثالثة وإنت تعال طلع لنا الإشارات هاي صعب ترى هواية صعب خلي أقول لك الساهي صعب هواية صعب شوف شوف شنو أن الأصل في الجزء أن يكون نقصه هاي إشارة علما يا مسألة نقصه نقيصة يا مسألة هذه الأولى بعد أن يكون نقصه مخلا ومفسدا هاي المسألة الأولى انتهت بس ما قال الشيخ نقصه شنو سهوا وعمدا قلنا أخو عمدا واضح لا تكرر يا مولانا فالمقصود سهوا نزل يقول سهوا وعمدا شكو بي ولذلك أطلق الشيء سهوا وعمدا مضر عمدا قبل أشكال مضر سهوا قال مضر لذلك أطلق بعد ما في داعي يقيد الرجال سهوا أن يكون نقصه مخلا ومفسدا هذه المسألة الأولى دون زيادته أما في الزيادة فليس بمخل لكن يا زيادة قصده المن يريد يشير الزيادة مسألتين فيها هاي يا مسألة يريد يشير دون زيادة قصده الزيادة العمدية لأن الزيادة السهوية اللي دي زيادة السهوية رقم مسألة ثلاثة بعد شوي تجي في الصف الآخر انتظر هنيئة هنيئة دون زيادته لكن هذا الحشي في مقتضى القاعدة قلنا قلنا للشيخ ليش تكرر خلنا ندري ليش تكرر بعد هذا الحشي وهو أن النقيصة الضر والزيادة ماذا؟ العمدية لا تضر هذا بمقتضى القاعدة وإلا قد تجي روايات يستفاد منها عكس ذلك مثلا اقرأ هاي الرواية مثل قوله عليه السلام إلا أن يدل دليل على خلافها مثل قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمسة خمسة شنو هي؟ ركوع وسجود وطهور وقبلة على اي حال بعد واحدة المقصود على انه ماذا الا من خمسة يعني ذن الخمسة الصلاة ماذا اذا حصل بها اخلال من ناحية ذن الخمسة شعار يعني اذا تركت سواء فرض على حتى سهوا حتى سهوا سعاد الصلاة هيك بعد يستفاد من ذن الخمسة ثياب زيادة أو نقيصة؟ ها زيادة الرواية هم لعله ماذا مطلقة أو مو مطلقة؟ تشمل الزيادة والنقيصة، يعني من ضمن صرف زيادتها ونقيصة. أنت قد متيقن ترى النقيصة، الزيادة هسه ما معلوم يشملها ولا، بس قد متيقن النقيصة. أي تقول الزيادة ما عرفت، تعاد من النقيصة وتعاد من الزيادة سهوا وعمدا، تشمل السهو وتشمل العمد. فإذا هتردنا فهاي الرواية حينئذ تخالف القاعدة ولا نقطة مخالفة للقاعدة وين؟ هذا مهم ترى يكون تلتفتها نقطة المخالفة للقاعدة وين؟ لأن هذه الرواية تدل أنه لو كانت الزيادة كالنقيصة، يعني شلون النقيصة تعاد الصلاة منها موافق للقاعدة احنا قلنا، كذلك الزيادة لو كانت سهوية أو عمدية، حتى لو كانت عمدية تعاد الصلاة. فسوت هذه الرواية، سوت من التسوية بين من وبين من؟ بين الزيادة العمدية وبين من؟ وبين النقيصة، في كليهما تعاد ماذا؟ الصلاة. من هذه الجهة، من هذه الجهة تصير مخالفة هذه الرواية لما تقتضيه القاعدة، بناء على شموله لمطلق الإخلال، يعني بناء على أن هذا الحديث يشمل مطلق الإخلال، مطلق الإخلال الشامل للزيادة. ليش قال الشيخ هالشيء؟ ليش قال بناء؟ يعني إذا الرواية مختصة بالنقيصة، الدم في حالة النقيصة تعاد الصلاة، فما راح نستفيد منها حينئذ ما يخالف القاعدة. التفتوا جيدا يا إخوان، إنما نستفيد منها ما يخالف القاعدة إذا قلنا تشمل الزيادة، والدل أن الزيادة حتى العمدية تعاد منها الصلاة، حينئذ يستفاد منها ما يخالف القاعدة. الرواية الثانية بعكس الرواية الأولى، بعكسها تماما. شوف شو تقول الرواية الثانية، وقول عليه السلام في المرسلة تسجد سجدة في السهو لكل زيادة ونقيصة تدخل عليك. هذا الرواية بالعكس، ديش الرواية الأولية شو تسوي؟ الرواية الأولية تجعل الزيادة زيادة كماذا؟ كالنقيصة، يعني كما أن النقيصة تعاد الصلاة من أجلها الزيادة أيضا تعاد الصلاة. هذه بالعكس، هذه بالعكس تقول لا تعاد الصلاة، كما في صورة الزيادة لا تعاد، في صورة ماذا؟ النقيصة أيضا ماذا؟ لا تعاد. فهذه ترى على طرف نقيض ويا من ويا تلك الرواية، هذه الجنب ماذا التسولها؟ فتلك الرواية تجعل تسوية بين الزيادة وبين النقيصة من يحين أنه لا تعاد الصلاة، لا تبطل الصلاة. والنقطة في المخالفة للقاعدة في الرواية الأولوية في جانب الزيادة جعلتها كالنقيصة، لأنه لا تعاد، لأنه كالنقيصة تعاد الصلاة من أجلها. هذه نقطة المخالفة للقاعدة في الرواية. أما هذه الرواية لا، جعلت تسوية بين الزيادة والنقيصة فيما في عدم الإعادة. ونقطة المخالفة للقاعدة وهي لأنها قالت للنقيصة لا تعاد الصلاة، بينما احنا القاعدة قلنا تقتضي إعادة الصلاة. أرجع على أصول الموضوع، مسألتين أشرنا إليها، بقى المسألة الثالثة ما أشرنا إليها. المسألة الثالثة شنو هي؟ الزيادة السهوية، اللي هي المسألة الثالثة. من الآن سوف يريد الإشارة إليها، يقول نعم لو دل دليل على قدح زيادته عمدا، يعني إذا دل الدليل أن الزيادة العمدية مضرة، الشيخ يقول القاعدة تقتضي أن الزيادة السهوية أيضا مضرة. هذه القاعدة تقتضي، لكن قلنا بشرط أنه ماذا؟ الزيادة العمدية تضر. نعم لو دل الدليل على قدح زيادة في عمدا كان مقتضى القاعدة البطلان بها سهوا. استفدت ماذا جيدا؟ أنه كيف نطلع ماذا المسائل الثلاث من هاي في ذكر الزيادة سهوا التي تقدح عمدا، يعني لازم على أنه عمدا يظهر، أي لازم يجب نقول القاعدة تقتضي في الزيادة السهوية ماذا؟ البطلان. فهذا مطابق لنا في الحكة تماما. فنرجع إلى صلب الموضوع، صلب الموضوع قبل التعطيل، صلب الموضوع قبل هاي مشكل هذا. لأن قبل التعطيل يا أخي إحنا شنو الذي صار سبب أن ندخل في ذن المسائل في الثلاث قبل التعطيل؟ قبل التعطيل لأن حسين هاي الحكاية صار السبب لهذا التطوير، أنه هل الأصل في كل جزء أن يكون ركنا أم لا؟ احنا لو حكينا هناك ارجع اسوي شوف شلون حكينا، صدق هناك بعدين نجر الكلام علما الى ذن المسائل الثلاث. فالان راح نجاوب على ذا السؤال الذي هو قبل التعطيل، هل الاصل في كل جزء ان يكون ركن ام لا؟ ما جاوبنا عنه، قلنا خنبين ذن المسائل بعدين نجي نجاوب. هسه راح نجاوب، هسه الان نجاوب بعد ما تبحر المسائل الثلاث. الان سوف نجيب عن هذا السؤال. يا سؤال، هل الاصل في الجزء في كل جزء ان يكون ركنا ام لا؟ الجواب يقول ما معنى الركن؟ هل الذي نقصه السهوي يبطل الصلاه هذا معنى الركن؟ لأن تفسير الركن مختلف فيه يا أخي. ما معنى إذا إيش فسرنا؟ مضر مبطل للعمل. يلا أجب عن السؤال بعد، تبعث تعرف الجواب بعد. فهذا الأصل في كل جزء أن يكون ركن أم لا؟ بعد تعرف الجواب. شنو الصحيح، إيجابي أو نفي؟ نعم إيجاب بعد. الأصل يقتضي ماذا؟ الركنية في كل جزء. ليش؟ لأن معنى الركن ما تبطل الصلاة بنفسه فهو، وإحنا قلنا القاعدة تقتضي في كل جزء النقص السهوي مضر مبطل للعمل. إذن الأصل في كل جزء أن يكون ماذا؟ الركون. لكن هذا إذا فسرنا ماذا؟ الركون بما تبطل الصلاة بنفسه سهوا. وأما لو فسرنا الركون بهذا التفسير، ما تبطل الصلاة بنفسه وزيادته العمدية والتهوية. لو هيك فسرنا، قلنا الركن معناه هو ذلك الجزء الذي لو نقص أو زيد عمدا أو تهوى تبطل الصلاة. إذا هيك فسرنا الركن. يلا بعد كده أجاوب عن السؤال. الأصل في كل جزء شنو الشيخ تبقى الركنية وعدم الركنية؟ يلا جاوب بعد تفصيل يكون الفصل. شلون نقول؟ نقول الأصل من حيث السهو شيخ تبقى شيخ تبقى الركنية من حيث السهو زيادة أو نقيصة؟ لأن في الزيادة والنقيصة احنا كنا سهوية أفضل يقتضي ماذا؟ البطلان وجوب الإعادة. وأما في الزيادة وأما العمدية وأما ماذا في حالة العمد فالأصل لا يقتضي الركنية، لكن في جانب الزيادة طبيعي مقصودي، لا في جانب النقيصة، ولا في جانب النقيصة واضح يقتضي الركنية. فالنتيجة هيك راح يصير الجواب، إذا فسرنا الركن بما تبطل الصلاة بزيادته ونقيصته العمدية والسهوية، فالمناسب أن نفصل ونقول في حالة السهو سواء زيادة أو نقيصة. الأصل شو يقتضي؟ بطلان الصلاة، يعني يقتضي الركنية. في حالة العام طب يعني جانب الزيادة لا يقتضي الركنية، لا يقتضي العمل. ما أدري شو الفصل إلا واحد من حضر منكم يرفع يده ويقول يا شيخنا هذا راح يصير يعني حالة السهو ماذا أسوأ المين من حالة العام. مثلا هيك واحد يقول، ومثلا أكو إجماع، مثلا إذا تقول إجماع أحسن، إجماع على أنه كل شيء في حالة السهو يؤثر، ففي حالة العمد أيضا. إذا في حالة السهو زيادة أو نقيصة تأثر، ففي حالة العمد أيضا لابد. إذا ما نقول أولوية لأقل إجماعته، ندعي الإجماع على أنه كل شيء تبطل الصلاة بزيادته أو نقصه سهوا، فأيضا ماذا بزيادة أو نقيصة عمدا تبطل الصلاة. إذا واحد يراد يحكي بناء على هالحشاشة وجهة عامة لطيفة، بناء على هذا الأصول سوف تتعارى. يا أصول يعني الأصل فيما حالة السهو شو يقتضي؟ البراءة لو الاحتياط قلنا في حالة السهو يقتضي البراءة لو الاحتياط قلنا خطاب ما أتوا في حق السهو، فإذا ما أتوا خطاب هل يمكن توجيه إلى السهو؟ فأي خطاب موجود في حقه؟ ذاك الخطاب الذي يقول له ائت بجميع أجزاء، فخطاب واحد يشمل الكل، فراح يصير الأصل في حق الساهي ماذا؟ والاشتغال. لأن خطاب ما يمكن على في حقه يقال له يا أيها الساهي هذا ليس بجزء في حقك، إذا ما يمكن على الخطاب الموجود هو الخطاب ذات الواحد الموجود في حق الكل. ومقتضى ماذا؟ الاشتغال بعد، لأني لم أتي بكل الأجزاء. فالأصل في جانب في سورة السهو جنة فيما سبق احنا الاشتغال. وأما في سورة العمد الزيادة العمدية قلنا الأصل شو يقتضي؟ اليوم كررنا قلنا الأصل شو يقتضي؟ البراءة. مو قلنا هالشيء؟ هالشيء قلنا ليش؟ لأن قلنا الشك في الزيادة العمدية مرجعوا للشك فيما إلى الشك في شرطية العدم والشك في شرطية مجرى البراءة. إذن في جانب في صورة السهو الأصل ماذا الذي قلناه؟ صارت الاشتغال يجب الإعادة. في صورة العمد الأصل ماذا قلنا؟ هو البراءة. بناء على الإجماع الذي انقلناه، إجماع الذي انقلناه في ستاشن هو الإجماع، كرر بالله الإجماع الذي انقلناه في ستاشن إيش كان؟ أنه إذا في حالة السهو تجري إصالة الاشتغال وتبطل الصلاة فلا بد في حالة العمد كذلك تجري إصالة الاشتغال بناء على هالحكاية، فسوف تحصل معارضة بين من وبين من؟ بين أصالة الاشتغال في صورة السهو وإصالة البراءة في حالة العام. هذا واحد يقول شيخنا أصلا ما هو معارضة أبدا أبدا ليش أبدا يقول لي عن واحد في حالتنا سهل واحد في حالة العام فالموضوع ليس واحدة فكيف يتعارض الأصلان تنجاوب جوابه سمح معي قول له الإجماع عن ثلاثة جوابه شو نقول له بس اكتفت التعبيرات اللي قاعدة تجيبها نقول له إذا إصالة الاشتغال كانت تجري في حالة شنو سهل فبمقتضى الإجماع لازم وين تجري في حالة ماذا بمقتضى الإجماع في حالة العام ففي حالة العام لازم أن تجري إصالة اشتغال أيضا وجريان عارض ماذا بالتالي إصالة البراءة وهي صحيح في البداية إصالة الاشتغال وين نجريها احنا في صورة السهو لكن بعد هذا الإجماع الذي يقول أن إذا جرت إصالة الاشتغال حالة السهو من اللازم تجري حالة العام يعني في حالة العام أيضا اشتغال أكون في حالة العام أيضا إصالة اشتغال لابد تجري وحينئذ هذه الإصالة في شعبية على العام تعارض إصالة البراءة فإصالة البراءة إذن معارضة ومعارضة نقول معارضة مو شيء أحسن يا لا معارضة من هو الذي يعارضها إصالة الاشتغال الذي تجري لسه بعد ظن الإجماع إصالة الاشتغال وين راح تجري أيضا في حالة العام تتعارض إصالة البراءة إصالة البراءة معارضة مو معارضة معارضة إيش راح نقول أنا هذا إنما أقول معارضة أقول عبارة تلتفت لها بعدين لأن هذا المطلب تقريبا خلص لكن ترى هو من المطالب اللي شويونة شويونة بجيلة شويونة ماذا بجيلة فالخلاصة راح أفارس الكيا حتى أطبق العبارة فتلخص بس تلخص هذا علما تلخص لا تقول لنا هسه لا تقول لي بقلبك اللي يقرأ سوى كل ساعة فتلخص مذيت الساعة قلت فتلخص فيثبت من جميع المسائل مذيت الساعة يعني يثبت يعني تلخص يسرع كيف يقول فتلخص نقول لك ذاك تلخيص علما لنفس المسائل الثلاث هذا تلخيص علما ومن المطلوب من الأول يعني يريد يبين لك على أنه لما قلنا لك الأصل والركنية في جزء الأملة هذا يريد أن يبين فيها يقول تلخص أستاذ أنا راح أبين تحت نطبق العبارة أنه إن فسرنا الركن بما يضر نفسه هذا في الزمن ركن فالأصل حين هذا ما نقتضي في كل جزء أن يكون ركن أم لا نعم يقتضي أن يكون ركن وأما لو أطفنا الزيادة عن نقيصة يعني قلنا الركن هو الذي نقصه السهوية والعمدية وزيادته السهوية والعمدية تبطل الصلاة هكذا فمن المناسب أن نفصل شلون نفصل هيك نقول من حيث السهو زيادة ونقيصة ما يأثر بعد الأصل شو يقتضي في كل جزء الركنية ومن حيث الزيادة عفوا ومن حيث العام وفي حالة العام طبيعي زيادة هذا مقصودي الأصل شو يقتضي عدم الركنية نفصل إلا أن يقول القائل إذا ثبت بطلان الصلاة في حالة السهو يثبت في حالة عند أيضا بالإجماع المركب هذه بناء على هذا إصالة الاشتغال الذي كنا نجريها فيما سبق في حالة السهو سوف تكون معارضة لإصالة البراءة الجارية في حالة العمد، لأن بعد ضم الإجماع المركب إذا جرت إصالة الاشتغال في حالة السهو فسوف تجري متى؟ في حالة العام، فتعارض إصالة البراءة. نطبق العبارة، فتلخص من جميع ما ذكرنا، بينت لك أنا هذا فتلخص علما بعد، أن الأصل الأولي فيما ثبت جزئيته، الجزء الذي ثبت أنه جزء، الأصل يقصد ركن يولا، يقول فتلخص أنه ركن يولا، يقول فتلخص أن من جميع ما ذكرنا أن الأصل الأولي فيما ثبت جزئيته. الأصل ماذا؟ الأصل ماذا؟ الركنية وعدم الركنية. يقول الركنية، بس شو وقت إذا بصل الركن بما يضر نقص السهوي أو زيادة السهوي، بل بما يضر نقص السهوي أو زيادة السهوي، إن تفسر الركن بما تبطل الصلاة بنقصه، إذا فصلنا بالنقيصة بما يضر نقصه، لأن احنا بالنقيصة النقيصة سواء كانت سهوية أو عمدية الأصل يصل البطلان كما أشكنا، فالأصل ركنية. وإن عطف على النقص الزيادة عمدا وسهوا، لأن الركن ما تبطل الصلاة بنقص عمدا وسهوا فواضح، وما تبطل بزيادة عمدا وسهوا فالأصل حينئذ مش يختلط التفصيل بين النقص والزيادة، والزيادة عمدا وسهوا مش مفصل. ففي حالة السهو نقصا وزيادة أصل ركنية، في حالة الآن مع الزيادة يقصد عدم ركنية، لكن التفصيل بينهما غير موجود في الصلاة. التفصيل ما يفصل في الصلاة، ليش؟ إذ كل ما، إذا واحد عدى كل متصلات ما يكون يفصلها أحسن، لأن المقصود كل الذي، إذ كل الذي تبطل الصلاة بالإخلال به سهوان، تبطل بزيادة عمدا وسهوان، ما يفرقون بعد بين سهو العمد. فإذا على هذا الأساس فإصالة البراءة. الحاكمة بعدم البأس بالزيادة الذي نجريها في صورة الزيادة العمدية، وإحنا تجرنا هاي ولا تصير معارضة، مو معارضة، معارضة. دين المعارضة بإصالة، أصبرت آمن بإصالة الاشتغال الحاكمة ببطلان إصالة الاشتغال الذي تجري في حالة السهو، الحاجة ببطلان العبادة بالنقص سهوان، لكن تصير معارضة بهذه الإصالة بضميمة الإجماع مركب عدم القول بالفارق. إذا ثبت في حالة السهو بلي إصالة الاشتغال تجري في حالة ماذا؟ العمد، زيادة عمدية أيضا تجري إصالة الاشتغال، فتعرض إصالة البراءة. فشو نسوي؟ شو نسوي حينئذ؟ يقول فإن جوزنا الفصل في الحكم الظاهري، يعني إذا قلنا لا بأس الأحكام الظاهرية، لا بأس بالتفصيل بينه، وإن كان واقعا حكم النقيصة الحكم حالة الزيادة العمدية نفس حكم من. النقيصة السهوية لو سينات شنو يضر، لو سينات ماذا ما يضر، ما يمكن نقول النقيصة السهوية الضر والزيادة العمدية لا تضر، لكن افرض واقعا لا يوجد بينهما تفكيك من قدير ان واحد يتوضى فرد ماي، من قبيل أن فرد واحد يتوضى ماذا بماء أو يغسل الثوب بماء مشكوك الطهارة والنجاسة. الأصل شو يقتضي في الثوب؟ هو سابقا كان الثوب طاهر، سابقا الثوب كان طاهر، فحينئذ الأصل شو يقتضي ماذا في الثوب؟ أو سلك الشرطة سابقا كان ماذا طاهر؟ الأصل شو يقتضي ماذا في الثوب؟ أصل ماذا يقتضي الطهارة أن يكون طاهر؟ أو استطحاب النجاسة فأحسن، سابقا كان حالة النجاسة نستطحب النجاسة فيه، فنستطحب ماذا؟ النجاسة فينا في الثوب، فالثوب ماذا نقول باقي على النجاسة، لكن الماء مشكوك الطهارة والنجاسة، أصل الطهارة شو يقول في الماء؟ أنه طاهر. حينئذ الأصول اقتضت أشياء ماذا؟ متنافية، اقتضت الثوب باقي على النجاسة، لكن الماء ماذا؟ طاهر، مع أنه واقعا لا تفكيك بينهما. لو الآن نقول الثوب والماء اثنيناتهم طاهر، لو اثنيناتهم نجس، وما يصير الماء طاهر والثوب ماذا؟ نجس ما يصير. فحينئذ الأصول تقتضي التفكيك في الحكم الواحد، حكم الواقع لو اثنيناتهم طاهر واثنيناتهم نجس، بينما الأصول اقتضت التفكيك. فإن جوزنا ذلك، مو مسألة أيها محل كلام، إن قلنا أنه لا بأس بالتفكيك فيما تقتضيه الأصول، نقول للشخص إذا سألنا نقول له تعال إحنا فتوانا إليك هذه، ثوبك ماذا؟ تنقول نجس والماء ماذا؟ نظيف طاهر. يقول يضحك خطية هو عمال يقول شلون هذا يصير الثوب على أنه النجس والماء؟ نقول له بعد هذا صح، شو تسوي؟ وإن كان واقعا لا يمكن صح، فإذا أقبلنا الاحتياج في موردنا همات نقبلها، نقول حالة الزيادة وحالة النقيصة أورد واقعا ما تفرق بيناتهم، إذا في حالة النقيصة اشتغل في حالة الزيادة أما زيادة العمدية الاشتغال، لكن نفكك ماذا بين الأصول، لا بأس بمقتضى الأصول نفكك، نقول في حالة النقيصة اشتغال بمقتضى الأصل، في حالة الزيادة ماذا؟ براءة بمقتضى الأصل. لذلك يدور، فإن جوزنا الفصل في الحكم الظاهري، الفصل يعني شنو؟ يعني فصل، يعني هذا الحكم الظاهري في جانب النقيصة السهوية نجعله اشتغال، وفي جانب الزيادة العمدية نجعله ماذا؟ براءة. كل واحد ناخذ بأصله. فإن جوزنا فصل الحكم الظاهري الذي يقتضيه الأصول العملية في المورد الذي لا فصل فيه من حيث الحكم الواقعي، واقع فلا يمكن التفصيل، التفصيل ما يمكن، لكن إيمان إذا جوزنا الفصل فيعمل بكل واحد من الأصلين، نعمل في جانب الزيادة العمدية بإصالة البراءة، وفي جانب النقيصة السهوية بإصالة الاشتغال، وإن كان واقعا ما تفرق بيناته، وإلا إذا فرد واحد قال لا ما يمكن، إذا ما في تفكيك واقعا بيناته الظاهرة ما يمكن التفكيك بمصدر الأصول، شياه الرجح يصير معارضة جنة بين إصالة الاشتغال وبين إصالة البراءة، ياه الذي رجح طبيعي قلت المعارضة عن شو تصير في حالة الزيادة العمدية، إصالة الاشتغال تقول أعيد، إصالة البراءة تقول لا، يقول فاللازم ترجيح إصالة قاعدة الاشتغال على البراءة كما لا يخفى. ليش يعني نرجح إصالة الاشتغال بعد ما بين الشيخ؟ لأن العقل يحكم بالاشتغال دائما إلا أن يقوم دليل عليه بس. إذا كان هاي الأحشاء ما أدري، هاي الأحشاء أحكيها أنا بس صحيحة أو مو صحيحة ما معلوم، كتوجيه أقولها. العقل يحكم بالاشتغال إلا أن يوجد دليل عليه بس. البراءة، والمفروض دليل البراءة في مورد من إصالة البراءة في صورة الزيادة العمدية معارض جدا لإصالة الاشتغال، فالعقل يحكم بما للاشتغال، لذلك قال وإلا، يعني إذا لم نفكك بين أصول فاللازم تبقى على الاشتغال البراءة كما لا يخفى. هذا كله مع قطع النظر إلى غد حوله.